أربع صفات الأسماء قلنا ثلاث نفخات: فزع، صعب، قيام. لكن الفزع موصول بالصعب فأخذ حكم النفخة الوحيدة. لذلك تجد أقوال العلماء هم ثلاث نفخات أم هما نفختان، كلاهما صحيح. هما نفختان للاتصال الأولى بالثانية، والأخرى القيام لرب العالمين. وهما ثلاث نفخات باعتبار أن الأولى تكون فزعا تمتد حتى تصبح صعقا، ثم تأتي نفخة القيام لرب العالمين. وذكرنا في رؤساء الملائكة الرئيس الرابع، الملك الرابع بعد جبريل وميكائيل وإسرائيل في ملك الموت، الذي ذكرنا أيضا أنه قد يسمى بالإزرائيل. ولكن هذه التسمية لم ترد في القرآن ولم ترد في صحيح السنة، وإنما جاء عن طريق آثار وإسرائيلية. ليس هناك ما يثبتها وليس هناك ما ينفيها، لكن القرآن قال: قل يتوفاكم ملك الموت. وتطرق بنا الكلام عند ملك الموت أن ملك الموت له أعوان، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يسبقون. رسلنا باتفاق المفسرين أعوان ملك الموت. وذكرنا أن أعوان ملك الموت صنفان: ملائكة رحمة وملائكة عذاب. ملائكة الرحمة يتنزلون بالبشارة لأهل الإيمان والانتقام، وذكرنا من الدليل. وملائكة العذاب يتنزلون بالتبشير والإهانة لصنوف ثلاث: الكافرين والمنافقين والظالمين. وذكرنا الآيات كذا، بينا أن من أعمال الملائكة ملكان موكلان بسؤال القبر: منكر ونكير. وملائكة موكلة بالعروج بأرواح العباد. وعند هذا القدر توقف بنا الكلام في حديث مطول رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، يذكر أهم هذه الأعمال لملك الموت وأعوانه وللملائكة الذين يعرجون بأرواح العباد ولملائكة أسئلة القبر. فجاء الحديث نذكره ترغيبا وترهيبا ليكون لونا من ألوان التربية في دروس العقيدة، فإن ما نريد أن نتعلم العقيدة مسائل ولا قواعد وأحكام، على قدر ما يجب أن نتربى من خلال هذه الدروس العقدية حتى يوجد فينا رجل العقيدة الذي رباه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، رجل العقيدة الذي يؤثر آخرته على دنياه ويفضل درس العلم على ما سواه. اليوم في محيط طلبة العلم تتأثر المحاضرات بالمباريات، نظرة عابرة يرى الشيخ أن الوضع مختلف والوضع لا يرضي الله، ثم يقال له أو كن قد نمى إلى حبلي مباراة وراب فرسين حلقين. الإنسان هو زيارة أحوال في طريقه فيسأل الله عز وجل أن تتم المباراة على خير، يسأل الله عز وجل أن يرزق فريقين العملاقين الأهل والزمان أن يرزقهما بالتعادل حقنا لدماء المسلمين حتى لا تشكل الأمهات ولا ترمل النساء وحتى تحقن الدماء حفاظا على أمن الوطن. نسأل الله أن يرزقهما تعادلا خالصا. فالدروس العقدية يراد من ورائها إيجاد رجل العقيدة الذي تتزلزل الأرض تحته ولا يتزلزل، تميد الجبال من حوله ولا يميد. من أجل هذا إن حديثنا عن العقيدة يشتمل على الترغيب والترهيب، وفي سياق الكلام عن الملائكة وأعمالهم يأتي هذا الحديث العظيم عن النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم فيما رواه البراء بن عازب رضي الله عنه. قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، أي وصلنا إلى القبر ولم ندفن بعد، واللحد معروف هو الدفن، يقال لحد وشك. وقبلنا انتهينا الى القبر ولما يلحد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير، كناية عن الهدوء صبر عدم الحركة. وفي يده صلى الله عليه وسلم عود يمكت به في الأرض، ثم رفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. قالها مرتين أو ثلاث: نعوذ بالله من عذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزل عليه ملائكة من السماء بيض الوجوه بيض الثياب، بيض الوجوه بيض الثياب، معهم أكفان وحنوك من الجنة، أكفان من الجنة وحنوك هو الرائحة الطيب العطر. تنزل عليه ملائكة من السماء بيض الوجوه بيض الثياب، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فيجلسون منه مد البصر. ثم يأتيه ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول:

فيقولان له من نبيك؟ فيقول ها لا أدري. فيقولان له وما دينك؟ فيقول ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فألبسوه من النار وأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ثم يضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه ثم يأتيه وجه قبيح الوجه قبيح الثياب خبيث الرائحة يقول أبشر بالذي يسوءك فهذا يومك الذي كنت توعد فيقول له من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر يقول أنا عملك السيئ فيقول ربي لا تطل الساعة أو كما قال صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك ربنا أن تجعلنا منهم نعوذ بك ربنا أن تجعلنا منهم نعوذ بك ربنا أن تجعلنا منهم آمين. هذا الحديث بين لنا جانبا مما يلقاه الإنسان بعد وفاته في قبره من نعيم أو عذاب كيف يسأل وكيف يجيب إن كان من أهل الإيمان ثبته الله وإن كان من أهل الظلم أضله الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. والتثبيت في الدنيا خروج من الدنيا على كلمة التوحيد يموت على لا إله إلا الله محمد رسول الله. والتثبيت في الآخرة عند سؤال القبر فليست الإجابة هناك بمعرفة سابقة وليست الإجابة بشطارة أو فهرة إنما هو التثبيت. والتثبيت لا بد له من رصيد ثابت من إيمان صادق وعمل صالح. وهذا الحديث بين في الجانب الذي نتناوله في الإيمان بالملائكة أعمال ملك الموت وأعوانه والملائكة الذين يعرجون بأرواح العباد والملكان منكر ونكير لسؤال القبر فهذه أهم الأعمال المنوطة بقضية الموت وما يقوم به ملك الموت وأعوانه عند الموت ثم العروج بأرواح العباد ثم دور منكر ونكير في سؤال القبر ثم ماذا؟ من أعمال الملائكة، ملائكة وكلهم الله عز وجل لأهل الجنة، خزنة الجنة، حراس الجنة، خدام أهل الجنة. هؤلاء الملائكة من الكثرة بمكان لا يعلم عددهم إلا الله جل وعلا. ذكر أن هؤلاء الملائكة يترأسهم ملك يسمى رضوان. ذكر هذا في الآثار لم أقف عليها، واشتهر هذا بين الناس، وقاله بعض من نثق فيه من أهل العلم، لكن أقول لم أقف عليه. خزنة الجنة الذين قال الله عز وجل فيهم: وسيق الذين اتقوا ربهم من الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. والشاهد قال لهم خزنتها خزنة الجنة، وخزنة الجنة درجات. يترأسهم رضوان كما ذكرنا، ويأتي هؤلاء الخزنة من بعد، وهناك ملائكة خدم من أهل الجنة، وهم من الكثرة بمكان. قال الله عنهم: والملائكة يدخلون عليهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. هؤلاء الملائكة يقومون على أمر أهل الجنة من الخدمة وغيرها، كما ذكر أن أهل الجنة صنوف، منهم من يكون في رعاية الرحمن جل وعلا كالذين أشار القرآن إليهم: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. ومنهم من تكون الملائكة في خدمتهم، والملائكة يدخلون عليهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وهناك الصنف الثالث الذين يقوم على خدمتهم الغلمان، غلمان اهل الجنة، قيل هم الاطفال الذين ماتوا دون الحلم، فيكونون في الجنة لا يكبرون ولا يشربون ولا يهرمون، فهؤلاء هم الغلمان. يطوف عليهم غلمان مخلدون بأبواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. غلمان لهم كأنهم لحوم مقلوب. فهؤلاء خصصوا لخدمة أهل الجنة. إذا غزلت الجنة هذا عمل منوط بالملائكة، ويقابله خزنة النار عيادا بكبراتهم. خذل السنة رؤساء الخزنة معدودون 19 لهم من يرأسهم. قال تعالى في مجال عذاب أحد الكافرين سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 عليها 19 عليها الضمير يعود إلى النار أو إلى سقر 19 هم خزنة جهنم. قلت بل هم رؤساء الخزنة الذين يتزعمهم مالك، وهذا اسمه مصرح به في القرآن كما جاء ذلك في كتاب الله: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربه قال إنكم ماكثون. فهم النار ينادون على خزنة النار، ينادون على خزنة النار ويطلبون منهم هذا المطلب: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا اولم تك تاتيكم رسلهم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال. اهل جهنم بعد دعائهم ولدائهم في خزنة جهنم قالوا ننادي على رئيس الخزن لعله يبلغ الامر، فنادوا عليه ونادوا يا مالك ليقض علينا ربه قال انكم ماكثون. فانهم يبدؤون بعد هذا نادي اذن على ربنا هو الذي يمكن ان يرحمنا. اخذوا ينادون ربنا ربنا حتى اجابهم الله: ما لكم؟ فقال: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. قال اقسموا فيها ولا تكلمون. الايه فخزنة جهنم 19 يتزعمهم ويترأسهم مالك، لكن خزنة جهنم لهم عدد كبير جدا أشير إليه في الحديث الصحيح: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 دماء مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. فسبحان الله 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك، فهذا عدد خزانة النار فضلا عن رؤسائهم 19، فكيف ببقية الملائكة؟ وكم عدد هذا الخلق لا يعلمهم إلا الذي خلقهم. فيوم أن نزلت الآية عليها 19 اجتمع ملأ من قريش على عادتهم يسخرون من النبي عليه الصلاة والسلام أو يستهزئون بالقرآن، هذا القرآن ينزل على محمد فيه أن جهنم عليها 19 ملك. فضويع واحد كان عامل نفسه في الدوة، فقال أنا بس هتولى مهمة 17 واحد منهم وانتم كلكم عليكم الاثنين الباقيين، انما انا اضع على 17 وانت يا رقيق قريش تولى امر الاثنين الباقيين. ولذلك نزلت الآية وما جعلناهم حافا منا الا ملائكه وما جعلنا عدتهم الا فتنه للذين كفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين امنوا ايمانا ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. فمن أعمال الملائكة خزنة الجنة وخزنة النار على نحو ما ذكرنا بشيء من التفصيل. ومن أعمالهم أنهم يحملون العرش للرحمن جل وعلا عرشه وصفه بالعظمة رب العرش العظيم. ذكر ربنا عز وجل أن للعرش حملة، وفي كتاب الله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فمن أعمال الملائكة حملة العرش، جاء ذلك في موضع عجل القرآن الذين يحملون العرش ومن حولهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. فهؤلاء حملة العرب منذ أن وكل رسول الله عز وجل بهذا الأمر. والآية الثانية التي تلوها آنفا يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ذكر في حديث رواه ابن جرير والطبراني بسند فيه ثلاث أن حملة العرش في الدنيا أربعة ويوم القيامة ثمانية. وذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المراد بالثمانية ثمانية صفوف، ثمانية صفوف من الملائكة، يعني ليس ثمانية ملائكة ثمانية عدد أفراد الملائكة ثمانية، إنما قال ثمانية صفوف أو ثمانية أصناف، والله أعلم بصحة ذلك. والأمر لا يحتاج إلى مبالغة فيه، فقد جاء في بعض صفات الملائكة الذين هم حملة العرش في حديث أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش رجلاه في سقوم الأرض السابعة والسماء عند حجره عند وقفه ومنكبه تحت العرش ما بين أذنه ومنكبه خفقان الطير 700 عام يسبح الرحمن جل وعلا يقول سبحانك ربي حيثما كنت، سبحانك ربي حيثما كنت. ولحملة العرش زجل بالتسبيح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان من يميت الخلائق ولا يموت، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ومنهم من يقول سبحانك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، وهم الذين لم يغفلوا عن عبادته طرفة عين. من أعمال الملائكة ملائكة وكلهم الله عز وجل بالإنسان منذ بدايته وإلى نهايته، فهناك الملك الموكل بالأرحام مع بداية خلق الإنسان، هناك ملك موكل بالأرحام يسأل ربه عز وجل عن كل شيء يتصل بخلق الإنسان من حيث أطواره، من حيث رزقه، من حيث أجله. يقول عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل قد وكل بالرحم ملكا، إن الله عز وجل قد وكل بالرحم ملكا. فيقول أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة. فإذا أراد الله أن يقضي خلقا قال، قال الملك أي ربي ذكر أو أنثى، شقي أو سعيد، فما الرزق، فما الأجل، فيكتب ذلك أو فيكتب كذلك في بطن أمه، فيكتب كذلك في بطن أمه. فهذا ملك موكل بالأرحام. ثم ملائكة موكلون بكتابة أعمال العباد في حياتهم، ألا وهم الكرام الكاتبون. الكرام الكاتبون عملهم كتابة أعمال البشر وإحقاقها عليهم، ملكان لكل إنسان، فعلى يمينه ملك الحسنات وعلى يساره ملك السيئات. على اليمين ملك يكتب صالح الأعمال، وعلى اليسار ملك يكتب سيئات الإنسان، كما قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وبين ربنا عز وجل أن هؤلاء الكتبة الكرام بالنسبة لكل إنسان ملكا عن اليمين وعن الشمال، فقال عز القائل: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. المشهور عند الناس أن الملكين أحدهما يسمى رقيب والآخر عتيد، لا، إنما هما صفتان للملكين، رقيب يرقبه، عتيد شاهد حاضر عنده لا يغيب. رقيب يرقبه وعتيد حاضر لا يغيب عنه. وقد جاء في السنة أن ملك الحسنات أمير على ملك السيئات، وذلك من رحمة رب الأرض والسماوات سبحانه. جاء في الحديث: كاتب الحسنات على يمين الرجل، وكاتب السيئات على يسار الرجل، وكاتب الحسنات أمير على كاتب السيئات، فإذا عمل حسنة كتبها صاحب اليمين عشرا، وإن عمل سيئة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال: دعه 7 ساعات لعله يسبح أو يستغفر. سبحان الله وبحمده، استغفر الله العظيم ونتوب إليه. هذا ومن الأدب الذي يليق بهؤلاء الكرام الكاتبين أن نكرمهم وأن نستحي منهم. إكرامهم ليس ضيافة، ليس إطعاما، ليس مكلفا، إنما إكرام هؤلاء الملائكة ألا يرون على معصية الله، فإنهم يتأذون من هذا، حتى إن العبد الذي يستمرئ المعصية فإنهم يستغفرونه ويتأذون منه ويدعون الله عز وجل أن يخلصهم منه. لذلك جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أكرموا الكرام الكاتبين، أكرموا الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند حالتين: الجنابة والغائط، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر بجرم حائط أو ببعيره أو ليستره أبوه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فإكرامنا للملائكة أننا نستحي منهم، هذا والله عز وجل أحق أن يستحيا منه. ومن هؤلاء الملائكة أو من أعمال الملائكة المنوطة بالإنسان، ملائكة موكلون بحفظ العباد أو بحفظ العبد في حله وارتحاله وفي نومه ويقظته في ليله ونهاره، وهم الذين سماهم القرآن المعقبات. المعقبات دوريات حراسة لكل إنسان. قاله الله عز وجل: سواء منكم من أسر القول ومن جرى به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. له معقبات دوريات ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه من أمر الله، جاء في تفسيرها أي بأمر الله، فهم يحفظونه بأمر الله. ومن أمر الله لهم أن يحفظوا العبد بليله ونهاره، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، وهم الحفظة. سماهم القرآن معقبات وسماهم حفظة في قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة، كما قال عنهم: وإن عليكم لحافظين. حفظة بأمر الله عز وجل يحفظون العبد من الشرور، من الهواء، من الشياطين، لأن الله عز وجل لو ترك العبد دونك لأجل منه وحفظ لتخطفته الشياطين ولنهجته الهواء والسباع، لكن الله عز وجل هو الذي يكلأنا بعنايته ويحفظنا برعايته، كما قال: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. فسبحانه هو الذي يكلأنا وهو الذي يحفظنا. اللهم احفظنا بعينك الذي لا تنام وبركنك الذي لا يضاع. وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: المعقبات من الله هو الملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء قدر الله كل علم. القضاء المقرب، الأجل المفروغ منه كل علم، وترك لمصيره لنهايته عند حلول الأجل. وقال مجاهد: ما من عبد إلا له ملك موكل يحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهواء، فما من شيء يأتيه إلا قال له الملك وراءك، وراءك أي سعد، إلا شيء أذن الله فيه فيصيبه، يصيب الإنسان. وقال ابن كثير في الآية الكريمة: قل من يتلككم بالليل والنهار من الرحمن، أي بدل الرحمن، فالرحمن وحده هو الذي يتلك الإنسان بعنايته ولآيته، يمتن سبحانه وتعالى بنعمته على عبيده وحفظه لهم بالليل والنهار وكلاءته وحراسته لهم بعينه التي لا تنام. يقول صلى الله عليه وسلم وهو يبين معنى المعقبات: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. هذا حال الصالحين، حال الصالحين يحافظون على صلاة الفجر، صلاة الوسطى، صلاة العصر، ولكن كيف بملائكة هذا الزمان مع الناس، أو كيف حال الناس مع الفجر والعصر؟ إذا سألهم الله، سأل ملائكته: كيف تركتم عبادي؟ قلت: أتيناهم نائمون وتركناهم نائمين، أتيناهم نائمين وتركناهم نائمين. حال أهل الصلاح أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، أو تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. ملائكة شهود على الإنسان وحفظت له ودوريات حراسة. هذا ومن أعمال الملائكة ملك موكل بالجبال، كما ثبت ذكر هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وقد خرج إلى بني عبد يليل وعند عودته في نصف أهل الطائف معروفة، قال جبريل وقد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوه عليك، وقد بعث معي ملكا، هو ملك الجبال، وقد بعث معي ملكا لتأمره بما شئت، فإن شئت أطبق على قومك الجبال من فوقهم، وإن شئت خسف الأرض بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل استأن بهم، تأن عليهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، صلى الله على من بعثه رحمة للعالمين ومن سماه بالرؤوف الرحيم. كما قال صلى الله عليه وسلم أيضا: فناداني ملك الجبال فسلم علي فقال: يا محمد، ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطلق عليهم الأقدمين. الحديث بصدق. فهذا ملك وكله الله عز وجل بالجبال. وهناك أعمال أخرى لملائكة الرحمن نستكملها مع بيان شيء من صفاتهم في محاضرتنا القادمة إن شاء الله جل وعلا. فلله المولى وبعد، على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. اللهم علمنا ما ينفعنا بعد بما علمتنا وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، نفس لا تجمع، حي لا تجمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اغفر الذنوب، اللهم فرج الكروب، اللهم اكثر العيوب يا علام الغيوب. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. احينا مسلمين، توفنا مؤمنين، حقنا بالصالحين، ذقنا الاخلاص واجعلنا من المخلصين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم فرج كرب المظلومين، اللهم فرج كرب المظلومين، اللهم فرج كرب المظلومين. اللهم ارحم عبادك المستضعفين، اللهم ارحم عبادك المستضعفين، اللهم ارحم عبادك المستضعفين. اللهم فك اسر اخواننا المقتولين، اللهم فك اسر اخواننا المقتولين، اللهم فك اسر اخواننا المقتولين. اللهم انصر عبادك المجاهدين، اللهم انصر عبادك المجاهدين، اللهم انصر عبادك المجاهدين. اللهم اهلك اعداءك اعداء الدين، اللهم اهلك اعداءك اعداء الدين، اللهم اهلك اعداءك اعداء الدين. اللهم دمر الكافرين والمشركين، اللهم دمر الكافرين والمشركين، اللهم دمر الكافرين والمشركين. أرنا فيهم عجائب قدرتك، فإنهم خلقك ولا يجدونك. اللهم سلط عليهم ريحا من عندك، واجعلها ريحا عظيما. اللهم سلط عليهم الزلازل والعواصف والبراكين، وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. وللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.